المرجع رغم الأسى سيدي، فنحن على موعد في الغد، سنغرس في الطور زيتوننا ونجتث ما كان من غرقدي. ونعبر صوبك يا قدسنا، نكبر في ساحة المسجد، فمهما توالت صروف الزمان وطال زمانك يا معتدي، ومهما تجذر فينا الخنوع وآذوا بتلك القيود يدي، وعاثوا بقلبي خوف المنون، وعاثوا بعقلي كي يهتدي. فحب فلسطين لا يمحي عقيدة دين النبي أحمد، فحب فلسطين لا يمحي عقيدة دين النبي أحمد، فحب فلسطين لا يمحي عقيدة دين النبي أحمد. سنرجع في الطور زيتوننا ونجتث ما كان من غرقدي. يسهدني القلب شوقا لها، قد الحنين لها مرقدي، لسوف يؤذن لحن الرجوع، فحي على العود يا مفسدي. ستعبر للقدس أجسادنا وأرواحنا قبل في المسجد، لسوف نتبر ما قد علوا، فاصدق بذلك من موعدي. ستزهو فلسطين ثانية وحلات أمجادها ترتدي، ستزهو فلسطين ثانية وحلات أمجادها ترتدي، ستزهو فلسطين ثانية وحلات أمجادها ترتدي. سنرجع رغم الأسى.